السلام عليكم ورحمة الله. لما حد يقدم لك خدمة أو يساعدك في حاجة أنت محتاجها قوي، ساعات بتبقى نفسك تشكره بس مش قادر إن أنت تشكره. هو عمل لك حاجة كبيرة قوي، أو أنت كنت محتاج حاجة معينة بس هو مش محتاج، تعمل معاه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حل لك الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم أحدكم ما في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لاستكثر منها.